بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في شرحنا لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى شارحا لهذا الكتاب، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. أحسن الله إليكم، ما زلنا في القاعدة 118 بعد 100، وكنتم قد تكلمتم حفظكم الله في قول المؤلف تعليق العتق بالملك، فالمذهب صحته، ونبتدئ بقول المؤلف وتعليق النذر بالملك فيصح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على تعليق العتق بالملك وأن المذهب صحته، وأن الشارع له قصد في مثل هذا، وأنه إذا كانت المصلحة ظاهرة فيه فلا بأس من تعليقه، بخلاف ما لا تظهر مصلحته فإنه لا يصح تعليقه كما تقدم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعليق فسخ الوكالة على وجودها وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية. نعم، ومثل ما تقدم أيضا تعليق أيضا قبل ذلك تعليق النذر بالملك أيضا فيصح أيضا مثل ما تقدم في تعليق العتق بالملك، وأن تعليق النذر سبق الإشارة إليه، وأنه فيه مصلحة، وأن فيه مصلحة لأنه فيه قربة، فيه قربة، وذا ذكر بعض العلماء الاتفاق على صحة تعليق النذر بالملك، ونقله تقي الدين رحمه الله من جهة صحته. وكذلك من هذه المسائل تعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية، يسمونها الوكالة الدورية، وهذه المصنف رحمه الله ذكرها استطرادا، لأن العلماء ذكروها في باب الوكالة وتعليق الوكالة، وقوله كلما يعني يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك، يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك، سميت وكالة دورية لأنها تدور على العزل، وأنه علقت علق وكالته بعزله، علق وكالته بعزل، قال وكلما وكلتك كلما وكلتك كلما عزلتك فقد وكلتك. وهذا يعني معنى أن مثل هذا العقد يصح، ومعنى أنه أن وكالته ثابتة. ومن ذلك لو قال عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك عكسها، يعني وكلت يعني معنى أنه علق العزل بالوكالة ضدها، معنى أنه كلما وكله فقد عزله، وهذا كلما عزله فقد وكله، سميت وكالة دورية لأنها تدور على هذا على العزل وتعليقها بالعزل، وأنه ينعقد بمجرد العزل فيكون وكيلا، كذلك ينعزل كلما وكله. وهم يشيرون في مثل هذا إلى ألفاظ تتعلق بهذه المسائل، وهل يصح أو لا يصح، ولأن الإنسان ربما يعلق هذا ليقصد بعض الأمور، وحتى مثلا تكون الوكالة ثابتة، حتى تكون الوكالة ثابتة مستمرة ولو أنه عزل، لأن الإنسان ربما يحصل مثلا بينه وبينه يقول أنا قد يحصل بيني وبينك خلاف، وقد من خلاف أني أعزلك لأجل الخلاف الذي ربما أني أستعجل ويحصل مني استعجال فقد أعزلك ولا وتنفسخ الوكالة بالعزل، وأنا أريد دفع هذا بتعليق الوكالة بالعزل. نعم. تعليق الوكالة بالعزل لما يحصل بيننا من الخلاف، فقد أرى منك مثلا بعض الشيء فقول قد عزلتك أنت معزول الآن، معزول، فيكون ثبوت الوكالة بقول قد عزلتك. صحيح. فيفوت ما يفوت ما بيننا وحصل بيننا من خلاف، ولأنه ربما أن لو لم أعلقها بهذا، وربما لو لم أجعل الوكالة معلقة بالعزل، قد مثلا مع شدة الغضب أعزلك ثم نفسي لا تطيب لتوكيلك، لأنها الآن تأنف أنني أوكلك لشدة الخصومة، فلا أريد أن أتلفظ بالوكالة ولا أتركها هالشيء، فأجعل الوكالة أجعل العزل دليل الوكالة، فيكون فيه رضا للجميع، يكون فيه رضا للجميع. يعني هذا أقول فيما يظهر لي، والله أنا أذكره تخريجا لهم، وإلا أنا ما رأيت ذكروا هذا، لكن أقول ربما أن هذا يعني من المصالح في في في باب الوكالة، لأن قد يقول إنسان ما معنى هذا، يعني ما معنى أنه يقول وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك، لكن نحمل على مثل هذا، وربما يتصور هذا أيضا في بعض العقود الأخرى إذا حصل، ولو قصد الموكل مثلا هذا الشيء، قصد الموكل هذا الشيء وأجرينا هذا العقد وقلنا بصحتك كما ذكروه، فهو يعني مناسب هذا المعنى. نعم. إذن يعني أنتم يا شيخ أحسن الله لك ترون الوكالة الدورية هذه، هم ذكروا على مسألة عن تحقيق القول فيها، ما عندي والله فيها تحقيق القول فيها ليس عندي، لكن هي من جهة الألفاظ الجارية على العقود ماشية. نعم. لأنه إذا قلنا بجواز التعليق كما هو الأصل الذي جرى وسبق له أمثلة، أن تعليق العقود لا بأس به على الصحيح. نعم. حتى في عقود النكاح التي هي أقوى وأقوى. نعم. ولهذا نقول إن الأصل صحة العقود و سلامتها وإجراؤها على الصحة وعدم إفسادها، فإذا كان يقصد بالتعليق معنى صالحا ومعنى حسنا فإن هذا مما يؤكده ويقويه، مثل ما سبق قلنا في مسألة باب الطلاق قبل النكاح وعدم صحته، بخلاف ما إذا علق مثلا العتق مثلا بالملك أو الصدقة بالنذر بالملك، أجريناه على الصحة لجهة المعاني الصحيحة التي يقصدها العاقد والناس، لأن الشارع تشوف إلى مثل هذه الأشياء. كذلك في مسألة باب الوكالة وإجراء هذه العقود، فلا شك هما لو اختلفوا الآن، لو اختلفوا في باب الوكالة، ربما كل منهم يرغب في الآخر ربما يرغب في الآخر ونسعى إلى الصلح بينهم، لكن هو إذا أجرى لفظا يكون سببا في وقوع الصلح وعدم نزع الوكالة فهذا حسن، ثم هو ليس هذا التعليق غلا في رقبته، بمعنى أنه يجري على معنى في مثل ما جرى في المسألة السابقة، مسألة السريجية، أنه قال طلقتك كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقلنا إن هذا لا يصح، لأننا قلنا إن أول شيء عدم صحته. الأمر الثاني أن هذه الوكالة أيضا كذلك، فلو أنه أراد أن يعزله ابتداء له ذلك، لو أراد أن يعزله ليس من ذلك أنه لو عزلها الآن فإنه لا يعزل، لا، لو أراد أن يعزله أراد أن قصد إلى عزل قال عزلتك وما مضى من عقد فإنه منفسخ، فإنه له ذلك. نعم. أثابكم الله فضيل الشيخ، بعض الناس قد يعني يوكل شخصا يجعله وكيلا له لأعماله أو شيء من هذا القبيل، أو من أجل حل منازعات، ثم بعد ذلك نرى وقد تصل إلى يعني صفحات الجرائد أو الصحف بما يحصل بينهم من نزاع، فيكون النزاع بينه وبين من وكل، فهل من كلمة لأمثال هؤلاء الأطراف حسن الله؟ نعم. المقصود أن المقصود بالوكيل عمله القصد منه هو أن يكفي موكله المؤونة، وكذلك الموكل هو قصده ذلك، فإذا آلت الوكالة إلى ضد المعاني فإن هذا يحصل ضد المقصود له، وكذلك أيضا حينما تظهر هذه الأمور والمشاكل بين الناس، فالواجب على الوكيل والموكل أن يتقي الله عز وجل، ثم يتحرى الوكيل أو الموكل في اختيار أهل الأمانة والثقة في من يوكلهم، ثم أيضا من أعظم الأسباب التي تكون طريقا إلى ثبوت الوكالات وعدم اضطرابها هو أن تكون وكالات مضبوطة بالطرق الشرعية، أكثر من تقع بين هذه الأمور في الوكالات في الغالب يجري فيها بعض الشروط وبعض العقود التي هي عن الشروط الشرعية بمنأى، وربما يكون فيها فجوات ويكون فيها عقود ليست بصحيحة واشتراطات لا تصح. ولهذا يحسن مثلا من يوكل أن يأتي إلى إنسان من أهل العلم ويسأله ويجتمعان ويسألون عن الواجب عليه والواجب له وكيف تكون الوكالة حتى تجرى على الطريقة الشرعية، ثم يكون أيضا نصح لهما جميعا أن يجتمعا كالشركاء، أن يجتمعا كما يجتمع الشريكان على تقوى الله عز وجل، فإنها سبب في انتظام الوكالة كما هو سبب انتظام الشركة. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف: وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، وتعليق فسخ النكاح بالبيع، وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك وتعليق فسخ التدبير بوجوده. نعم، هذه المسائل مبنية على ما تقدم، وأن التعليق هنا وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجوده لا يصح، لأن وكذلك تعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح لا يصح، مثل ما تقدم معنا في تعليق الطلاق في تعليق طلاقها على نكاحها، هو فيه المعنى مثل المعنى فيه كما في هذه المسألة، أنه لا يصح لأنه في الحق رفع للعقد قبل وجوده، وهو الآن لم يملك ولم يحصل ملك لهذا المبيع، كذلك لم يحصل له ملك في باب النكاح أيضا، ولهذا قدموا عدم صحته، ولهذا قالوا ولقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك. كذلك فسخ التدبير، لو قال لمملوكه متى دبرتك فقد رجعت لم يصح، لأنه إنما يصح في تدبير موجود ففسخ تعليق فسخ النكاح وكذلك تعليق فسخ البيع بالإقالة، فسخ البيع على وجوده معنى أنه يعني قال له إذا بعتك هذا الشيء فقد أقلتك، فهذا مثل ما تقدم يكون متقدما على سببه فلا يصح، وهو يرجع إلى القاعدة السابقة في أنه إذا كان العقد تعليقه فيه مصلحة ظاهرة فلا بأس، وإن لم يكن فيه مصلحة ولا أو مقصود معتبر فلا بأس، وإن لم يكن فيه مقصود فإنه لا يصح، مثل ما تقدم معنا في أول القاعدة. أثابكم الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للإقالة يا شيخ، عندما يطلب الشخص إذا اشترى شيئاً أن يقال من هذا البيع، نعم، ما حكم الإقالة؟ الإقالة مشروعة. نعم، الإقالة في الحقيقة من عقود إرفاق، مثل ما تشبه القرض، نعم، وما أشبه ذلك، وكذلك الحوالة عند جمع من أهل العلم أيضاً، ولهذا صحت الحوالة، وكذلك القرض صح، بل كان مشروعاً، مع أنه لو كان عقداً يجرى مثل عقود البيع لم يصح. ومن ذلك أيضا الإقالة، وهو أن يطلب من أخيه أن يقيله البيع، مثل أن يكون باع سيارة ثم ندم وأراد أن يرجع مثلا، أو اشترى السيارة وندم وأراد أن يرجع المشتري أو الدار أو البيع أو البستان، فالإقالة مشروعة، لأنه ربما قد يكون البائع استعجل وقد يكون المشتري مثلا استعجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كم حديث ابن عمر حديث جيد رواه داود بن ماجه: من أقال مسلما أقال الله عثرته، في اللفظ الآخر عند ابن ماجه يوم القيامة، وهذا أمر مشروع. ثم ربما إذا أقال أخاه المسلم فإن الله عز وجل يبارك له في بيعه وشرائه، وهذا يقع كثير في من يكون قصده إعانة أخيه المسلم، فإنه يكون سبب في البركة في البيع. ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه باع مملوكا له على أحد الصحابة مع زيد بن ثابت وغيره، وكان قد وجد به عيبا فقال له: إني وجدت به عيبا فاحلف أنه لم يكن به عيب، فأبى عبد الله بن عمر يحلف، ثم رجعت له سلعته ورد المال، رجع له مملوك رد المال، فباعه ابن عمر رضي الله عنه بثمن أكثر رضي الله عنه، بثمن أكثر. هذا وإن لم يكن وإن كان ليس من باب الإقالة، لكن من جهة أن من يعني لم يتعنت، وابن عمر رضي الله عنه لم يحلف، مع أنه لو أراد أن يمضى البيع لحلف ومضى البيع، لكن مع ذلك آثر حفظ يمينه وعدم الحلف ورجوع سلعته والمملوك إليه، ثم بورك له ويباعه بثمن أكثر. نعم. أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم، ما حكم صحة حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ الحديث اللي أعرف أنه صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي الدهماء وأبي قتادة العدوي، يقولان مر بنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أو من الأعراب، وذكروا أنه قال وحدثنا أو هو حدثهم، قال واعلم أنك لن تذر شيئا لله إلا آتاك الله ما هو خير منه، إن أو, في أو, أو قال إن وإنك لن تذر تترك اتقاء الله إلا أعطاك الله ما هو خير منه. نعم، هذا عند أحمد رحمه الله وهو سند الصحيح. نعم. أما اللفظ هذا إن اللفظ لن تدع ما أذكر هذا اللفظ ما أدري. نعم، أحسن الله عليكم. إذا نبتدئ أحسن الله عليكم بالقاعدة 19 بعد 100. نعم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا وجدنا لفظا عاما وقد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ هذا على قسمين. هذه القاعدة لها فروع ويتبين معناها بذكر فروعها فيما يأتي إن شاء الله، لكن هي من حيث الجملة معناها في اللفظ العام واللفظ الخاص وهو الداخل في اللفظ العام. إذا وجد عندنا لفظان أحدهما عام والآخر خاص، والخاص داخل في العام، فهل ينفرد الخاص بحكمه المختص به، أو يدخل، أو يكون الخاص له حكمان، حكم يختص به وحكم عام بدخوله في الخاص، بمعنى أنه يكون ورد ذكره عاما وورد ذكره خاص، مثل قوله تعالى مثلا: قل من كان عدوا لله وملائكة رسله وجبريل وميكال، قال ذكر الملائكة على سبيل العموم فيدخل فيهم جبرائيل وميكائيل، ثم ذكرهم على سبيل الخصوص فيكون ذكرهم خصوصا من باب التنويه بهم، ونبه نص عليهم سبحانه وتعالى وذكرهم لشرفهم ولفضلهم، فهم داخلون في اللفظ العام في ذكر الملائكة. واللفظ الخاص الذي نص خصوا به هذا من باب التنويه بهم لفضلهم وشرفهم، فيدخلون في اللفظ العام من جهة العموم وفي اللفظ الخاص من جهة الخصوص، لأنه لا تعارض في هذه الحال، وهذه المسألة تتعلق ببعض المسائل في باب الوصايا وما أشبهها، وفي باب الزكاة، وفي أحكام أخر، حينما يكون عندنا مثلا عقد أو وصية يكون الموصي أوصى عموما ثم أوصى خصوصا، هل نقول هذه الوصية العامة لها حكم والوصية الخاصة لها حكم، أو إذا أمكن أن تدخل الوصية الخاصة في الوصية العامة أدخلناها؟ مثل ما لو قال مثلا: ثلث مالي للفقراء ويعطى جاري محمد منه هذا البيت، لو كان مثلا ثلثه هذه البيوت التي ثلاث بيوت مثلا، وقال ثلثي للفقراء ويعطى جاري هذا البيت، خصه ببيت من ماذا؟ من الثلث. فعندنا لفظ عام وهو الوصية في الثلث، وعندنا لفظ خاص وهو الوصية الخاصة لجاره مثلا. وكان جاره فقيرا، جار فقير، طيب الآن جار فقير ألا يدخل في عموم الفقراء ولا لا؟ يدخل من حيث العموم داخل. ولهذا لو أنه قال ثلثي للفقراء أو جار فقير كان أولى الناس دخولا به بلا إشكال، يعني أولى من يعطى جاره، لأنه فقير ولأنه جار، فدخوله ما في إشكال. لكن لو أنه خصه قال وجاري فلان له مثلا ريع البيوت أو له هذا البيت من ثلثي، هل نقول هذا التخصيص يخرجه فلا يعطى فلا يشارك بقية الفقراء في بقية الثلث ويختص بهذا البيت، أو نقول يشاركهم، فهو يأخذ من عموم الثلث مع الفقراء لأنه فقير، ويأخذ البيت الذي خصه، أخذ البيت ماضي، هذا هو معناه فيما إذا وجد لفظا عام قد خص بعض أفراده بحكم. كما خص لو قال مثلا مثل ما تقدم بصيغة أخرى، لو قال ثلثي لفقراء بلدي وهم محصورون، ويعطى جاري فلان ثلث الثلث مثلا، أو يعطى البيت الفلاني من الثلث أو السيارة، ففي هذه الحال منهم من قال إنه يدخل في العموم لعموم لفظ الفقراء، والخصوص هذا واضح، وهذا سيأتي ذكره في الأمثلة كما ذكر مصنف رحمه، لكن القصد من هذا هو التمثيل في هذه لما ذكر رحمه الله. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال بعد قوله هذا على قسمين، قال أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار ويتفرع عليها مسائل. المقدم في المذهب أنه لا يدخل، معنى لو أوصى وصية خاصة وصية عامة فإنه لا يدخل. والمصنف رحمه الله قال إنه على قسمين، أن يكون الخاص والعام في كلام واحد، مثل أن يقول في وصية التي وصاها في كلام واحد متصل قال ثلثي لفقراء بلدي أو لفقراء قرابتي، لفقراء قرابتي، والبستان الفلاني يعني من ثلثه، أو البيت الفلاني من ثلثه لفلان، لفلان وفلان فقير، فالمذهب يقولون لا يدخل ولو كان فقيرا، فيكون نصيبه هو هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا البستان، ولا يشارك بقية فقراء قرابته. إذا كان قريبا فقيرا، إذا كان فقيرا قريبا لا يشاركهم في نصيبهم، لماذا؟ قالوا لأن الموصي قصد إخراجه. لماذا قصد إخراجه؟ لأنه خصه بشيء من المال، وصى له بشيء من المال في كلام واحد متصل، فهي قرينة دالة على أنه لم يرد دخوله في العموم، إذ لو أراد دخوله لنص على دخوله مع الفقراء كما نص عليه في خصوص هذا البيت الذي خصه به. ولهذا يقول مصنف رحمه الله فالمذهب أن يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله في العام، وهذا هو المنصوص على أحمد رحمه الله في بعض المسألة التي جاءت عنه، وهذا واضح وهذا ظاهر في الحقيقة، وهذا هو الذي يقتضيه حتى العدل وربما حتى المصلحة المتعلقة بالموصي، لأنه قصد أن يكون النفع أكثر. ولهذا ما دام أن هذا خص بشيء من ثلثه فيختص به ولا يشارك غيره من الذين أوصى لهم، وحتى لأن عموم من أوصي لهم يكون ذاك يخصهم بحكم العموم وهذا يخصه بحكم الخصوص، ثم أيضا مقاصد الواقفين والموصين تدل على هذا، فيكون فيه موافقة لمقاصد الموقفين والموصين، وفيه أيضا موافقة لمقصود الشارع من جهة تعميم الفائدة، وإذا حصل له شيء من الوصية بحكم الخصوص في هذه الحالة لا يشارك غيره كما تقدم كما هو المذهب. ولهذا قال وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا يعني أو لا يمكن كالإقرار كما سيأتي التفريع عليه الوضح. وفي الوصايا يمكن الرجوع عنه، ايش معنى فيما لا يمكن الرجوع عنه؟ كالوصايا معنى أن الإنسان إذا وصى فله أن يرجع، الإنسان إذا لو قال بيتي الفلاني أو بستاني الفلاني أوصى به بعد موته من ثلثه مثلا، ثلثي الفلاني أو بيتي الفلاني هو يخرج من الثلث، ثم رجع له يرجع، ما دام في حال حياته وصحته فله الرجوع في حال له أن يرجع فيه، له يرجع أن يغير في وصيته وينسخ ويقدم ويؤخر له ذلك. ولهذا لو أنه أوصى مثلا لإنسان قال فلان أعطوه ثلث مالي، ثم قال أعطوا فلانا ثلث مالي، ثم قال أعطوا فلان ثلث مالي، أوصى ثم أوصى ثم أوصى، وصايا متأخرة، هل الوصية هذه تنسخ التي قبلها أو يشتركون؟ هذا يبين أن الموصي له التصرف. ولهذا نقول إن كان صرح بالرجوع قال لفلان ثلث مالي ثم قال رجعت عن وصية فلان وهي لفلان، هذا صريح في الرجوع، صريح في الرجوع. فإذا كان صريحا في الرجوع في هذه الحال نقول نسخت الوصية الثانية الوصية الأولى. وإن كان لا لم يصرح بالرجوع، لأن تارة يصرح بالرجوع تارة يصرح بالاشتراك، هذا واضح. الحالة الثالثة فيما إذا جاء شفنا الوصية قال أوصيت بثلث مال فلان في السنة الأولى، ثم جاءنا تاريخ ثاني وأوصيت لفلان، ثم سنة ثالثة أوصيت لفلان، كل تواريخ هذا متأخر لكن لم يصرح بالرجوع، هل نقول إنهم يشتركون؟ من أهل العلم قال إنه رجوع، والصحيح أنهم يشتركون جميعا، يشتركون جميعا. ولأنه لو أراد الرجوع عن وصيته لصرح، ولا نزول عن هذا اليقين، ولا نزول عن هذا اليقين إلا بيقين. ولا يمكن أن نحرم الموصى له الذي أوصي له وهو أول من أوصى بوصية للثاني وهو لم يصرح، بل الظاهر أنه أراد أن يشترك جميع من أوصي لهم بذلك. أو لا يمكن كالإقرار، الإقرار بمعنى لو أن إنسان أقر مثلا بشيء من المال، أقر لو قال لفلان علي كذا ثم بعد ذلك قال لا ما أنا أمزح ما هو يطلبني، نقول لا الإقرار هو سيد البينات، ما يمكنك الرجوع. لو أقر بدين عليه، لو قال إني أطلب فلان قلنا هل تقربها، قال نعم نعم، ثم بعد ذلك قال لا أنا كنت يعني مازحا أو أظن أن يطلبني وكذا، يقول ما دام قرر إقرارا واضحا بين شبهة فيه فإنه يلزمه إقراره ولا يمكن الرجوع عنه. ولهذا جاء ذكر التفريق بين ما يمكن الرجوع عنه وما لا يمكن الرجوع عنه. والإقرار كما تقدم في حقوق العباد، في حقوق العباد. أما في حقوق الله عز وجل، في حقوق الله عز وجل فإن له أن يرجع، له أن يرجع كما لو أقر مثلا بحد ثم رجع، بل إن الإمام له يعرض من حد الزنا، حد السرقة وما أشبه ذلك. وكذلك ليس له الرجوع في حقوق العباد التي هي يعني من حقوق الله مثل الزكاة والكفارات. فتبين أنه في هذه الحال له يعني له أن يوصي على هذا على على هذا الوصف. وأنه كما تقدم لو أوصى ثم خص أحدا بشيء من وصية فإنها له دون خصوصا، والذين أوصى لهم على العموم لهم ما أوصي بهم على العموم، والله أعلم. نعم، ثابت من فضيل الشيخ وبارك الله فيكم على ما قدمتم وبينتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. أحبة المستمعين الكرام، ما زلنا في القاعدة 19 بعد 100 وانتهينا إلى قول المؤلف وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار ويتفرع عليها مسائل. نكمل بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم ما يتبقى حول الحديث عن هذه المسائل. إلى ذلك الحين هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر، نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.